فاعف عنا واعف عن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا واستوصانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخائم صدورنا، وسدد ألسنتنا، وطهر قلوبنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة، وفي هذا البيت الحرام، وفي هذا البلد الحرام، وقد رفعنا أكف الضراعة إليك، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء، أن تعتقنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وأعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم أنجِ إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أنجِ إخواننا المستضعفين في فلسطين. إلهنا إلهنا إلهنا، إليك نشكو ضعف قوتهم وقلة حيلتهم، اللهم إليك نشكو ضعف قوتهم وقلة حيلتهم، اللهم قوِّ ضعفهم، اللهم قوِّ ضعفهم، وأبدل ذلهم عزًّا ونصرًا وتمكينًا يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين آمنة مطمئنة. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين المحتلين فإنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان وأرهبوا وهددوا مقدسات المسلمين وأرعبوا المسلمين وحرماتهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم إنا نسألك يا ديان أن تغفر لموحد هذا الكيان عبدك عبد العزيز بن عبد الرحمن. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجزه خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين، واغفر لأبنائه من بعده يا حي يا قيوم، وأمد بالتوفيق والتسديد، إنك أنت الكريم العزيز خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة، وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية. اللهم وفق ولي عهده يا منان محمد بن سلمان، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه واجعله قرة عين للإسلام والمسلمين، واجزهم خيراً كفاء ما قدموا للحرمين الشريفين وقاصديهما ونصرة قضايا الإسلام والسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة منيعة للتوحيد والسنة منارا وللإسلام والسلام دارا يا حي يا قيوم، وللإيمان مأرزا وقرارا. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا، ووفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم اشف جرحاهم، اللهم عاف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً عليه يا سميع الدعاء. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ورد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين ووشاية المغرضين وتغريدات المسيئين يا رب العالمين. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فما قسمت فيها من خير وصحة وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك وصفت ليلة القدر بأنها سلام، فعم بالسلام جميع أرجاء الإسلام وجميع العالمين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا إله غيرك فيرجى. فاللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ندعوك دعاء الخاضعين، ونسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليلين. نسألك دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، ورغمت لك أنوفهم، وذرفت لك عيونهم، أن تعتقنا من النار، وأن تستجيب دعاءنا. اللهم هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك، فأعط كل ذي سؤل سؤله، وكل داع إجابته يا حي يا قيوم، وكل طالب حاجة حقق إرادته يا حي يا قيوم. إنك تتفضل على عبادك كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم فاقبل توبتنا، وحقق سؤلنا، واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. إنك للمحسن إلينا، وإنا للمسيئون إلى أنفسنا، فلا تؤاخذنا بإساءتنا يا رب العالمين. أنت قلت وقولك الحق: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا الذنوب جميعا، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين، اللهم اجزهم خير الجزاء. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم ارزقهم الاعتدال والوسطية يا حي يا قيوم، وأبعدهم عن الغلو والجفاء. اللهم أصلح نساء المسلمين، زينهن بالحياء والعفاف والحجاب والاحتشام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وأصلح أحوالهم، وارفع الجهل، وارفع الجهل والأمراض والجوع عنهم يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والإرهاب والمخدرات وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا حي يا قيوم. تحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو ذي الملك والملكوت، واعتصمنا بالحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده. نسألك اللهم أن تعيذنا من القلوب الحاقدة الحاسدة والعيون الحاسدة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك قلت: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحقق لنا من خيري الدنيا والآخرة، من صلاح ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام، واستجابة دعواتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، نبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتبارك على نبينا محمد كريم السجايا شريف الخصال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل، وسلم تسليما كثيرا.